إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس السبعين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم علي بن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الباب يشوقك إلى معرفة هذا النوع من التوحيد، لأن التوحيد كما عرفنا توحيد لله في ربوبيته، وتوحيد لله في عبوديته وألوهيته، وتوحيد لله في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهذا النوع الثالث من التوحيد، وهو التوحيد الذي يحس به الموحد لذة التوحيد وحلاوة التوحيد، لأنه يصير متعلقا بالله عز وجل وعظمته وكبريائه ورحمته وأسمائه وصفاته وأفعاله ونعوته وكرمه وجوده وإحسانه ولطفه. فكم يحتاج المسلم في حياته إلى هذا النوع من التوحيد، والذي لا يدرك هذا النوع من التوحيد يخرج مسكينا من هذه الدنيا، كما قال ابن القيم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، وهو محبة الله. هذا النوع من التوحيد هو الذي يعطيك حلاوة العبادة، حلاوة التعبد والتذلل والدعاء والافتقار والمسكنة، وهو الذي يكسبك العزة، لأنك ستعتز بالعظيم الكريم صاحب الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، الذي وصف نفسه بأنه نعم المولى ونعم النصير، وأنه مولى الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، وأنه يتفضل عليهم ويجعل لهم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. تدرك بأن الله هو الوهاب، وأن له خزائن السماوات والأرض، خزائنه ملأة لا تنقضي خزائنه، بل خزائنه ملأة سحاء الليل والنهار، ينزل الغيث، يرفع البأس، يفرج الكروب، ينصر المظلوم. هذا النوع من التوحيد تحتاجه إلى التعبد، فالعبادة لا تكون إلا بتذلل إلى الله عز وجل. يقول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فاعبدوه بها، لأن الدعاء هو العبادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه بها. فكونك تعبد الله عز وجل ببعض العبادات هذا قليل، لكن لما تعرف أسماء الله الحسنى فتتعبده بها. عندما تحتاج الرزق قل: يا رزاق، يا كريم، يا منان، يا محسن، يا معطي، يا منزل الغيث، يا من خزائنه ملأ، يا من قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء، ارزقني، أنا أريد كذا. تريد الولد وتريد الرزق وتريد البيت وتريد الحج وتريد العمرة وتريد المركب وتريد المنزل وتريد الجنة وتريد صلاح الأولاد، فتدعوه الله، تدعو الله عز وجل. أنت مظلوم وقد قهرك الظلمة، أدعوه بما يليق بهذا المقام. قل: يا من نصر الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنت نعم المولى وأنت ونعم النصير، أنت القوي وأنت العزيز وأنت الجبار، أنت ذو الملكوت والجبروت، أنت العزيز، أنت ذو القوة المتين، ونحن ضعفاء ومغلوبون، فمن ينصرنا إن لم تنصرنا أنت؟ فالله يحب المدح. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اعبدوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه بها. جاء في التاريخ وفي تاريخ الأنبياء من كان لهم فقدان الولد، مثل زكريا ومثل إبراهيم. أتقول: يا من أعطى زكريا يحيى على على على الكبر، ويا من أعطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسحاق على الكبر، ارزقني، أريد ولد. قل: أريد ولد، ليس عيب، لأن زكريا قال: هب لي من لدنك وليا، ولي يعني ولد، يرثني ويرث من آل يعقوب، ميراث النبوة. ومريم طلبت ولد، قالت: ربي إني نذرت ما في بطني، نذرت لماذا؟ لكي يخدم بيت المقدس. فالله أعطاها بنت، فلما وضعتها ورأتها بنت قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، الرجل يعني سوف لا تكون مثل ما يكون الولد يخدم بيت المقدس. أنا أردت ولد وقد نذرته، فتقبلها، قالها: بنت وأتقبله. فرضيت بالله، فأعطى الله تبارك وتعالى لحمنة بنت فقورة عليه السلام، أعطاها ماذا؟ أعطاها أحسن مما كانت تتصور من حيث لم تحتسب. أعطاها عيسى، وهو كلمة الله وروح منه، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ومن أولي العزم، ويكلم الناس في المهد، وكهلا، ويرفعه الله وينصره الله. هذا كله لجدته امرأة عمران التي اصطفاها الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، كي اللي اصطفاهم هم، وكي اللي اصطفاهم هم وعائلتهم، العائلة كلها من المصطفين الأخيار، مثل حمنة بنت الفقوراء وزوجها عمران وبنتها مريم وحفيدها عيسى وبنتها الأخرى زوجة زكريا، لأن زكريا وعيسى أبناء الخالة. يعني فهذا الرضا بالله عز وجل، وهذا من جراء يعني التوسل إلى الله بالأسماء الحسنى. فقدت شيء، يا من رد موسى لأمه على رغم الظروف العصيبة، يا من رد يوسف لأبيه، رد لي ضالتي، ابني ضالتي، يعني حتى شيء فقدته دراهم، يا من يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فالتوسل التوسل بأسماء الله الحسنى يعني والصفات العلى، لأن كل اسم هو صفة، كل اسم هو صفة، وليس كل صفة اسم. فادعوه بها. يا من شفى أيوب عند المرض، يا من نجى يونس من بطن الحوت، نجني من هذه الكربة، يا من نجى نوحا وموسى من الغرق وهي تجري بهم في موج كالجبال، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فالله له أفعال وله صفات وله أسماء، يحسن بالموحد أن يدعو الله بها. يحسن بالموحد أن يدعوه الله به، بل هي من صميم التوحيد، بل هي صميم التوحيد، لأن هذا ينسيك ماذا؟ ينسيك الآلهة وينسيك القباب والأضرحة وبني آدم والمسؤولين وأصحاب المناصب وأصحاب يعني الأموال وأصحاب الجاه وأصحاب الوسائط، ينسيك كلهم، تصير تنظر إلى الملك الجبار الملك القهار. ظلمت، الله نصر المظلومين، إني مغلوب فانتصر. نصر الله موسى، نصر نبينا صلى الله عليه وسلم يوم بدر، نعم المولى ونعم النصير. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وأن هذه الأسماء كثيرة وغير محصورة، كثيرة وغير محصورة، وليست 99 اسم فقط، هي ليست 99 اسما، بل هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بدليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الشفاعة العظمى يسجد عند العرش فيفتح الله عليه، يوحي إليه بأسماء وابتهالات لم يفتح له بها في الدنيا. فالله أعظم أن يكون له 99 اسم فقط، وإنما قال نفسهم إن لله 99 من أسماء الله، هناك 99 من أسماء الله عز وجل الحسنى، هناك 99 اسما، من حفظها من أحصاها دخل الجنة. يعني حفظ الأسماء ومعرفة المعاني والعمل بالمقتضى بما تقتضيه هذه الأسماء. إذا تأمن بأن الله بصير، إذن إياك وأن يبصرك الله في محارمه. إذا تؤمن بأن الله سميع، إياك وأن تطلق للسانك العنان فيسمعك الله عز وجل من فوق 7 سماوات تقول ما لا يرضيه. إذا تؤمن بأن الله هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، إياك وأن تتذلل للعبد، بل ادعوه بها وانسى كل أهل الدنيا، انساهم نسيانا، احترمهم احتراما لكن لا حاجة لك بهم. إن جاءك من مال أو من رزق من غير مسألة ولا استشراف خذه حلالا زلالا، أما أن تستشرف أو تتذلل أو تمد يدك أو تتمسك لغير الله عز وجل، فقد فتحت على نفسك باب الشرك. لأن المسألة لا تحل، المسألة ذل، وعز المؤمن في استغنائه عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، من أراد أن يكون شريفا عليه بقيام الليل. الصحابة شرفوا لما كانوا يبيتون لله سجدا وقياما، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، حصل لهم الشرف. وأعزهم الله عز وجل عزة كبيرة متى؟ لما استغنوا عن الناس، استغنوا استغناء كبيرا عن الناس، حتى كان الواحد منهم يقطعه الجوع، يقطع أمعاءه، لا يستشرف، يربط الحجارة على بطنه من جهة أنه يمرس أمعاءه لكي لا تقرقر، ومن جهة يوهم الناس بأنه شبعان. للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما ينجموش يخدموا في الأرض، ما كانش الخدمة، ما كان لا التجارة ولا الزراعة والجفاف، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما ينجموا يسافروا ولا أي شيء، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، يعني ليه ما يعرفهمش يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لما تشوف مظهرهم مظهر العفة، لباس بالية لكنها نظيفة، لا يظهر في وجوههم البؤس والمسكنة والتذلل للعباد، بل عندهم ابتسامة وأنهم كأنه شبعان، هو ربما أسبوع لم يجد تمرة، يملأ بطنه بالماء فقط، وأي ماء، نحن عندنا الماء العذب الزلال، وما عندهم الماء، ماء الغدير بالتراب والملح. تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس فأعزهم الله. لأن ابن آدم كما قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، مكاش فيها عساس، أبوابه مكاش فيها العساس، مكاش حاجب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. طب طلبها النهار الأول يعطيك نهار الزوج يقول نهار الزوج يقول صامت والله بقدر ما تتلح تلح عليه بقدر ما يحبك بقدر ما تطرق بابه بقدر ما يزداد لك حبا لأنك عرفت قدره قدرت قدره أنه هو المالك وهو المعطي هو المنان هو الغني الذي يكثر الدعاء والسؤال والإلحاح يحبه الله لا سيما إذا صرت تأتي بالأسماء الحسنى التي تدل على غناه وكرمه وجوده وعطائه وإحسانه ومنه وتفضله وملكه وأنه الرزاق يحبك الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الاسم العظم سوف نأتي إلى هذه المسألة أنه وردت فيه نصوص كثيرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شخص يقول اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بأن لك الحمد بأنك أنك أني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم وقيل أنه الاسم الأعظم هو الله وقيل أنه الحي القيوم لأنه ورد في آية الكرسي وردت في طه وردت في العمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقيل أنه الله الذي لا إله إلا هو وقيل أن اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو اللهم إني أسألك بأني اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم هذه كلها الأسماء الأعظم لكن نحن عندنا وقفة مع هذا الاسم الأعظم فالإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى أن تؤمن بالتي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة ومن الإيمان بها أن تبتعد عن التحريف والتكييف والتمثيل والتشبيه مما وقع فيه أهل الإلحاد إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف إذا حفظت هذه القاعدة قد ركبت بإذن الله التوحيد إثبات للأسماء بلا تمثيل ولا تشبيه وتنزيه بلا تحريف بلا تعطيل عفوا بلا تعطيل تنزيه بلا تعطيل لأن سنعرف بأن من الفرق من أراد أن ينزه فعطل قالوا إن الله لا داخل الكون ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا فأضاعوا ربهم كما قال ذاك الملك ومما أراده المصنف في هذا الباب أراد أن يبين أهمية الدعاء بأسماء الله الحسنى قال فادعوه بها يعني فاعبدوه بها وأراد أيضا أن يبين أن لله الأسماء الحسنى الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله وأراد أن يبين ما معنى حفظها الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة قلنا أنه أحصاها بمعنى حافظها وفهم معناها وعمل بمقتضاها ثلاث صوالح يعني كاين واحد النشأ جديد يعني بادر يعني بذرت منهم بادرة لكن ما أكملوا بعض الناس مثلا في الروضات روضات الأطفال وغير ذلك والمدارس وبعض عموم المسلمين صار يعني عنده بادرة أنه يعلم أبناءه الأسماء الحسنى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأول الآخر الظاهر الباطن كذا وغير ذلك يجيب 99 اسم هذه اللي موجودة في المساجد في إطار وبعضها ما يش اسم الله الحسنى مثل المنتقم وستار هو ستير مثلا النافع الدار لابد النافع الدار لابد النافع الدار ما تجير الدار لكن يبغى لهم ماذا يبغى لهؤلاء الناس صلى الله لنا ولهم التوفيق أن يبادروا إلى أن يعرفوا دروس الأسماء الحسنى من عند العلماء الربانيين وليس من عند الأشاعرة ولا الماتريدية ولا من الصوفية ولا من الطرقية ولا من القبوريين لأن هؤلاء يقعون معهم في الإلحاد لأن الله نهى عن اتباع الملاحدة قال وذروا الذين يلحدون في أسماء إذن فهي ثلاثة مراتب حفظ وفهم وعمل بهذه الأسماء. ومن العمل الدعاء، ومن العمل الدعاء بهذه الأسماء. والدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء دعاءان، دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هي كل العبادات، الصلاة دعاء عبادة، الزكاة دعاء عبادة، الصوم دعاء عبادة، الحج دعاء عبادة، الصدقة دعاء عبادة، الإصلاح دعاء عبادة، قراءة القرآن دعاء عبادة. يعني وأنت تقدم هذه الأعمال وتعبد الله بهذه العبادة، إنك تدعو الله عز وجل بطريقة غير مباشرة. أنت تصوم كل النهار، لماذا؟ من بين مقاصد الصيام أن يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا، ومن بين مقاصد الصيام أنك تدخل من باب الريان يوم القيامة الجنة. دعاء بلسان الحال، نعم. ومن بين المقاصد أن يكون خلوف فمك أفضل عند الله من ريح المسك. ومن مقاصد الصيام أن تدخل في العشرة المذكورين في سورة النور: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ماذا؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. إذن هذا كأنك تقول: يا ربي دخلني مع الذين لهم مغفرة وأجر عظيم. فكل عمل نحن نتوسل إلى الله به، إذن نعبد الله به ونتوسل إلى الله عز وجل أن يعطينا. وقد نطلب أشياء أيضا أخرى، نطلب أشياء، نطلب الآخرة ونطلب كذلك الدنيا، نتوسل إلى الله بالعبادة. هذه دعاء العبادة. ودعاء المسألة هو أن تقول: يا ربي أعطيني، أن تستغفر، أن تحوقل، أن تتضرع، أن تتمسكن، أن تنذل. هذا بدعاء بلسان المقال، هذا دعاء المسألة. ومن دعاء العبادة أن تذكره باسمه: يا منان، يا كريم، يا معطي هذا الفضل العظيم. هذه دعاء عبادة. لما تقول أعطيني هذا دعاء مسألة. ولذلك جاءت هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى في خواتيم الآيات وبدايات السور. في خواتيم الآيات لما يقول الله تعالى: والله عليم حكيم، والله بما تعملون بصير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله خبير بما تعملون، والله عليم بذات الصدور، والله ذو الفضل العظيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاءت في بدايات السور: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. هذه من بداية السورة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. بل صور فيها مثل خواتيم سورة الحشر 17 اسم، آية الكرسي 20 صفة، الفاتحة فيها ما شاء الله من الأسماء والصفات، سورة الأنعام فيها ما لا يعلمه إلا الله من الأسرار الأسماء والصفات، وما تخلو آية ولا آيتين، ما تقرأ آية ولا آيتين ولا ثلاثة إلا وجاءت جملة من أسماء الله الحسنى وصفاته الله العلى، مما يدلك على أن هذا الأمر جد عظيم، بل هو أعظم الأمور، أعظم الأمور. اغتنمها ما دامت الأنفاس، لأن إذا ذهبت الأنفاس ولات حين منص، ولات حين منص، ليس الحين حين مندم كما يقولون. أنت كل يوم إما تشيع جنازة ولا جنائز، وإما تمر عليك جنازة وانت في الطريق، وإما تحضر جنازة، وإما تسمع بجنازة. هذا دليل على أنك ستموت، وسينساك الناس وينساك الأهل والأقارب، خلاص يبقوا يضحكوا ويفرحوا وغير ذلك، ولا يكون معك إلا ذاك الرجل، الرجل الذي يأتي حسن الوجه، حسن المنظر، حسن الثياب. تقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح. املأ هذه الدنيا، املأ هذه الأنفاس بهذه العبادة، هذه العبادة والتعبد إلى الله بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها. أنتم فقراء يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقراء من كل الوجوه، والله غني من كل الوجوه، غني عنكم وغني من كل الوجوه. وتوسلوا بها، توسل الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة، يعني هذه هي الوسيلة العظمى، وهو أن تتوسل إلى الله بأسمائه وبما يناسب المقام. إذا فقر ادعوه بأنه غني، وإذا ضعف ادعوه بأنه القوي، وإذا ظلم ادعوه بأنه النصير، وإذا قلة ذات اليد ادعوه بأنه الملك. وإذا سألت اسأل بأحب أسماء إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قل: يا الله يا رحمن، يا الله يا رحمن. قل: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وأراد أن يبين المصنف أيضا في هذا الباب أن أسماء الله كلها حسنى، والله نعتها ووصفها بأنها حسنى، الأسماء الحسنى. فكل اسم من أسماء الله فهو من الأسماء الحسنى، ما نقولوش حسن، هو من الأسماء الحسنى البالغة في الحسن كماله وتمامه، لأنها تدل على النعوت والصفات. ومما نعتقده نحن أهل السنة أن كل اسم دال على صفة كمال لله، كل اسم يدل على صفة كمال لله جل وعلا، ولهذا كانت أسماؤه حسنى، ليس فيها اسم جامد أو اسم لا معنى له. قد تقول شخص كريم وهو بخيل، قول عن شخص قوي وهو ضعيف، قد تقول بأن شخص حميد وهو ذميم وليس بحميد. فالصفة ثابتة لله عز وجل بمعانيها، وبناء على هذا لا يؤمن بأسماء الله الحسنى الذي لا يؤمن بما دلت عليه من الصفات. أعطيكم مثال من أسماء الله الحسنى: العليم. فالذي يعتقد بأن الله لا يعلم كثيرا مما نعلم، هذا لم يؤمن باسم الله الحسنى. ذكرناها المرة الماضية ونذكرها هذه المرة. الله عز وجل عاب على الكفار، قالوا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وش هو الظن؟ قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذه سبحان الله أنا كنت نقراها، فإذا بي نسمعها عند واحد ينقلها عند واحد العلمانيين هنا في البلد، يقول الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن ما يعلم كل الأسرار، ما يعلم كل الأسرار حينما نكون في بيوتنا. وهذه وين يقولها له؟ يقولها له في مكة المكرمة، وهم يعني جالسين في مقهى. هذا الناس اللي رايحين يعني رايحين للحج يجيبوا الاسم فقط، يعني كبر وكثروا عليه العائلة، يعني انت كبرت وراك مسود صحائفك وكذا، راح للحج ولكن حجة العير ولم يحج هو، روح العرفة وروح المينا وغير ذلك، وهو كاره لهذه الأمور. المهم أنه يعني يبرر أمام الناس بأنه حج. فالذي يظن بأن الله لا يعلم، الله عز وجل في قضية العلم ذكر أشياء كثيرة، قال: أحاط بكل شيء وأحصى كل شيء عددا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. سبحان الله، ما في البر والبحر، يعني هذه عظيمة جدا. كم في البحر من رمال ومن أشجار ومن حيتان ومن صدف ومن ومن أشياء ومن ضائعات كله يعلمه الله. ما في البر كذلك من ذرات الرمان والأشجار والحشائش كله يعلمه الله عز وجل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإيمانك بالعلم يقتضي أنك تعلم هذه الأمور، ولذلك هذه الآيات هي التي تفسر لك. انظروا نحن في هذه الدروس المباركة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يديمها علينا، صرنا نراجع القرآن الكريم، تمر علينا الآيات ونقرأها منذ عشرات السنين، لكن لما تقرأها بالتوحيد تحس حلاوتها وتعرف معانيها وتزيدك إيمانا وترفع شأنك وتقشعر فيها جلودك وتدمع عينك ويقوى إيمانك. ولذلك هذا التوحيد هو الذي يجعلك تفهم القرآن الكريم. وتصور أن أيها الأخوة الكرام كم ضاعت منا من السنين في الأفلام والمسرحيات والسكيتشات والأغاني والهزل والمزاح وكرة القدم والأفلام وغير، كم ضاعت. والعلماء منذ زمان، علماء السنة منذ زمان يدرسون هذه الأمور، هذه الكتب التي نحن نستقي منها هذا العلم، دروس العلماء ومحاضراتهم موجودة من زمان، من السبعينات ومن الخمسينات ومن الستينات وغير ذلك موجودة. فضاعت حياتنا وذهبت أنفاسنا، فنسأل الله أن يعوضنا، الله يعوضنا خيرا. ومن الإيمان بأسماء الله الحسنى، هذا ضربنا مثلا العلم، ضربنا مثال العلم. وإلا السمع مثل ما أوردنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله عز وجل الأولين والآخرين والحاضرين يأتون في صعيد واحد، كل واحد يتكلم بلغة وكل واحد بلهجة وفي نفس في لحظة واحدة. يعني انظروا كم من هذا الجن والإنس، الجن والإنس كل واحد عنده جملة من المسائل، الله يسمعهم ويستجيب لهم. ولله الأسماء الحسنى، أضافها لنفسه وخص بها نفسه، والإضافة كما يقولون تقتضي التخصيص. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائهم، في أسمائه يعني اتركوهم وابتعدوا عنهم واحذروا، احذروا طريقهم. وذروا الذين يلحدون أي يميلون بهذه الأسماء عن الحق الثابت إلى الباطل. الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، ومن ذلك سمي اللحد يعني القبر، القبر سمي اللحد لأننا نحفر حفرة عمودية ثم نحفر حفرة أفقية، يعني نجتني يعني نجانبها. هذا والله ولي التوفيق، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالفهم والفقه في هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس السبعين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.